بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث في آخر درس عن أحكام حديث معاوية بن الحكم إلى آخره، فقوله إن هذا الشرط لا يصلح، ما معنى لا يصلح يا أحمد؟ طيب صحيح. والصلاة لأن الأصل في الألف واللام. طيب كلام الناس يا أيمن، فيها كلام الناس على كلام الناس وما يتكلم فيه الناس أو كلام الناس يتكلم فيه كلام الناس ما يتكلمون به. الثاني تكليم الناس بعضهم لبعض، يعني نفس الكلام أو الفعل، شو كان أيهم اختار؟ طيب يقول لا يصح فيها التسبيح والتحميد والتكبير، وباقي الأذكار أيضا لا تصلح يا أنس؟ ما حضر؟ طيب إنما هو التسبيح والتكبير إلى آخره. طيب التسليم ما ذكر فيها؟ لا هو يقول أيوة، لا هو المقصود أمر آخر حال. أيوة أحسنت. طيب إذا تكلم عامدا يا محمود، إذا تكلم عامدا إن كان عالما تبطل الصلاة، وإن كان جاهلا طيب. وعمر إن تكلم عامدا لمصلحة الصلاة نعم من لا يبطل بماذا يستدل؟ وجهه صحيح. طيب في هذا الحديث دليل على أن النفخ ونحوها يا كالط لا يدخل في الكلام، أنه ليس من هي العدم، أنه ليس من هي العدم. في هذا الحديث دليل أن النفخ والتنحنق لا يؤثر في الصلاة، وهذا ليس بكلام. طيب هذا الحديث دليل على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو ليس نهيا عن ضده؟ لكن الحديث أنه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وجهه أيوة أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أيوة طيب فيكون الحديث يدل على إيش؟ أن الأمر بشيء عكس اللي قلت الآن. طيب إذن الحديث الشبيه يدل على أن الأمر بالشيء ليس نهيا. وجهه ولو كان الأمر بالشيء هو عين النهي عنه لما احتاج إلى أيوه صحيح أحسن. طيب ذكر الخلاف في المسألة دي. الخلاف في هل الأمر بالشيء نهى عن ضده. أيوه في المعنى دون الله والراجح أيوه. ليش رجحنا هذا؟ أيوه أحسنت. طيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبيح الرجال وتسبيح للنساء من بيجي واحد. يدل هذا الحديث على طريقة التنبيه أليس كذلك؟ لكن اختلفوا في طريقة التنبيه على أقوال. أنه إيش؟ يعني أن الرجال والنساء ينبهون بالتصبيح. أيوه. أيوه. طيب هكذا كما قال. جيد الأخذ بظاهر الحديث. قال جيد أحسن. عكست أنت القضية ولا نفس الأقوال. طيب احنا ذكرنا عن حديث أبي بكر الذي هو سبب هذا النص من أقوى الأدلة الدالة على القول الأول وعلى ضعف الأقوال الأخرى. ووجه الاستدلال به ذكرنا قاعدة تفيد بالترجيح. نعم ها كيف أيوة نعم يعني صحيح. ف لا أقصد سياق الحديث أو دليل على رجحان القول هذا. أنت بدأت به أن تقول الحديث له سبب وهو القصة. أيوة ها السؤال السؤال السؤال كيف نستدل ما وجه ترجيح القول الراجح وضعف الأقوال الأخرى من الحديث. لا أقصد القاعدة اللي دلت عليها. محمد طيب ها بالإجماع. وسبب القصة هل هو التنبيه لأنه في صلاة؟ أو التنبيه لحضور النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث ابن عمر ساقه المؤلف لبيان كيفية رد المصلي للسلام إذا سلم عليه أثناء الصلاة. وهذا الحديث في إسناده هشام بن سعد، وهذا الرجل فيه ضعف، وضعفه من قبل حفظه، إذن هو ليس من المختلطين وليس يروي أحاديث منكرة، فقط حفظه فيه ضعف، وهذا هو أهون أسباب الضعف، أهون أسباب الضعف، وهو أن يكون ضبطه يعني ليس بالضبط التام. ومع هذا الضعف في هشام إلا أن الحديث إن شاء الله صحيح لعدة أمور. الأمر الأول أن له شواهد، منها حديث جابر في مسلم وهو أنه رد إشارة. الثاني أن الإمام أحمد احتج بهذا الحديث وهذا فيه تقوية للحديث. الثالث أن الحافظ بن عدي لما ذكر هشام بن سعد ذكر له جملة من الأحاديث التي أنكرت عليه ولم يذكر منها هذا الحديث، لم يذكر منها هذا الحديث. الرابع والأخير أن هذا الحديث روي من غير طريق هشام، وتعدد المخارج الحديث لا شك أنه يقوي، فالحديث يعني إن شاء الله حسن. والترمذي يصححه. قال رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عمر رضي الله عنه يقول هكذا، لما سئل عن كيفية الرد قال يقول هكذا وبسط يده. وفي دليل على أن الفعل يطلق عليه القول، نستطيع لا هكذا، ومعنى قوله بسط يده البسط هو النشر الذي هو ضد القبض، البسط هو النشر الذي هو ضد القبض، فمعنى أنه بسط يده هكذا كما هو ظاهر في الرواية. نأتي إلى مسائل الحديث. الحديث كما قلت فيه بيان كيفية رد المصلي للسلام، واختلف العلماء في كيفية الرد على أقوال. القول الأول أنه يرد بالإشارة كما في هذا الحديث، إذا سلم عليه يرد بالإشارة كما في هذا الحديث. وقالوا الرد بالإشارة كما تقدم جاء في أكثر من حديث، فأخذوا بمجموع هذه الأحاديث. القول الثاني أن من سلم عليه في الصلاة فإنه يرد نطقا يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأخذوا بعموم الأدلة التي فيها الأمر برد السلام، وهي لم تستثني أن يكون المسلم عليه في الصلاة. وهذا القول ضعيف جدا، والعلامة صنعاني تعجب من هذا القول، ووجه العجب أنه مصادم للنصوص مصادمة صريحة، فإنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فلم يرد، فلما انتهت الصلاة قال إنه لم يمنعني من الرد عليه إلا أني كنت أصلي. هذا صريح، نص صريح بأنه لا يرد بالسلام بالنطق. القول الثالث أنه إذا سلم عليه لا يرد لا نطقا ولا إشارة، لا يرد لا نطقا ولا إشارة. وسدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. والراجح كما هو واضح إن شاء الله هو القول الأول، القول الأول تعرضه النصوص صريحة وهي نص في محل خلاف. من مسائل هذا الحديث حكم إلقاء السلام على المصلي، وهو محل خلاف. القول الأول أنه يجوز بلا كراهة إلقاء السلام على المصلي، وسدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه مرارا وهو في الصلاة، ولم ينهى عن أن يسلم على المصلي بعد أن انتهى من الصلاة. القول الثاني أن السلام على المصلي مكروه، لأنه يؤدي إلى أمرين: الأول التشويش على المصلي وذهاب خشوعه، والثاني أنه ربما أخطأ فرد قولا. ثالث أن التسليم على المصلي جائز بلا كراهة، إلا إذا كان المصلي لا يحسن الرد ولا يفقه المسألة أو يدخل عليه التشويش. وأصحاب القول الثالث يعني جمعوا بين الأقوال، وهذا القول الثالث فيه وجاهة وقوة. بناء على هذا القول الثالث، التسليم على العامي الذي يقطع الإنسان أنه لا يحسن الرد مكروه، والتسليم على طالب العلم الذي يغلب على ظن أنه يعرف جائز بلا كراهة، جائز بلا كراهة. ومن تردد فيه الإنسان فالأصل الجواز، لأن الأصل أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. من فوائد هذا الحديث أن الأفعال يسيرة في الصلاة لا تضر، الأفعال يسيرة في الصلاة لا تضر. من فوائد هذا الحديث أن الرد يكون بالإشارة باليد ولا يكون بالرأس ولا بالعين. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد بالإشارة باليد. وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم أشار بالرأس فهو ضعيف ولا يثبت. استفاد أو من أحكام هذا الحديث أنه يجوز أن يرد بالإشارة بالإصبع، لحديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رد إشارة بالإصبع، والترمذي صحح حديث رد باليد وحديث رد بالإصبع، وهذه الأحاديث صحيحة فعلا، أسانيدها صحيحة. وإن كان الحديث الذي معنا يوحي بقوة وبظهور أنه لم يرد إلا بكفه لأنه بسطها وأكد هذا الأمر، لكن حديث الرد بالأصبع أيضا إسناده صحيح، وإن كان الآن يميل تماما إلى أن الرد يكون بالكف وليس بالأصبع، لكن ما دام في حديث وصرح الراوي بتفسيره في الرد أنه بالأصبع يكون القول بجواز الأمرين متجه مع استحباب أو تقديم الرد باليد، أما بالرأس فهو غير مشروع مطلقا. من فوائد هذا الحديث أن رد السلام أثناء الصلاة واجب، لأنه وجدت له طريقة شرعية، والله تعالى يقول: أو ردوها، وإذا قيل الحديث فإن بأحسن منها أو ردوها، أقل مراتب الإجزاء أن نردها. ويحتمل أن نقول أن الرد سنة لأمرين: الأول أن ظواهر النصوص أن هذا شرع رخصة، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رد بالإشارة فلما سلم من الصلاة رد نطقا، فهذا يدل على أن الرد الذي كان في الصلاة أقل رتبة من الرد النطقي ولذلك ردها مرة أخرى، مع أنه لا يشرع للإنسان أن يقول وعليكم السلام ثم بعد فترة وعليكم السلام، إن الرد مره واحدة. فلما رد مرتين دل هذا على أن الرد الذي كان في الصلاة رد أقل رتبة من الرد النطقي، فلا يصل إلى مرحلة الوجوب. احتمال، احتمال قول أول واحتمال قول الثاني. من فوائد هذا الحديث عدم مشروعية رد السلام في الإشارة في غير الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما رد السلام بالإشارة في الصلاة فقط. والقول الثاني أنه يشرع أن يرد، نحن نتكلم الآن عن خارج الصلاة، أنه يشرع أن يرد، أن يرد السلام بالنطق والإشارة عند الحاجة. ومثلوا للحاجة بمثالين: الأول أن يكون المسلم أصم لا يسمع، الثاني أن يكون المسلم بعيدا لا يسمع، فيقول الإنسان وعليكم السلام ويؤشر بيده. وهذا القول الثاني هو الصحيح، والإمام أحمد عمل به، الإمام أحمد عمل به، فإنه رحمه الله لما مرض في مرضه الذي سيموت تردد في السماح للناس الدخول لزيارته أو عدم السماح فترة، ثم أشار عليه الأثرم أو غيره أن يسمح للناس بالدخول ليدعو له يعني ويروا ويطمئنوا، فسمح لهم بالدخول رحمه الله. وكان رجل متعب ما يستطيع يرد يعني نطقا بحيث تسمع، فصار يرد على الناس بيده رحمه الله. من دخل أفواج، الناس أفواج، ألوف يدخلون، يدخل مجموعة ثم يخرج، يدخل مجموعة ثم يخرج، فصار يرد عليهم السلام بالإشارة رحمه الله وغفر له. تنبيه: فهم من هذا الكلام أنه لا يشرع الرد بالإشارة بدون النطق، هذا غير مشروع إلا في الصلاة، إلا في الصلاة. فالخلاف المذكور إنما هو رد بالإشارة مع النطق، الرد بالإشارة مع النطق في هذه الأحوال التي ذكر، يعني عند الحاجة. بناء على هذا ما يسمعه كثير من الناس اليوم من أنه إذا سلم عليه وهو في السيارة بعيد أشار بيده، على هذا القول مشروع، على هذا القول مشروع لا بأس به. أما الرد بضرب المنبه هذا لا أصل له، إذا أراد أنه يرد السلام فهذا غير مشروع أو مبتدع. لكنهم لا يرون يعني رد السلام بضرب المنبه، وإنما يعني يقصدون التحية، ليس كذلك؟ والتحية تجوز بأي طريقة، لكن لما يقول الإنسان السلام عليكم ولا يرفع يده ويظهر من حاله أنه يسلم ويرد بالمنبه، هذا غير مشروع مطلقا. والمنبه له إشارة بالرأس ولا إشارة بأي شيء، وإنما هو طريقة يعني غير شرعية، فعلا غير شرعية، وينبغي أن ينهى عنها في مسألة رد السلام، لأن الشارع تم بالسلام جدا، حتى يرد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يصلي يرد السلام. فالقضية ليست بسيطة كما يتصور يعني بعض الناس، أن السلام أمر مهم والشارع له عناية به. نعم، اسمع الحديث التالي. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. حديث حمله صلى الله عليه وسلم أمامة صحيح في الصحيحين، ويكتسب الصحة منهما أو من إخراجهما له. ناتي إلى فوائد هذا الحديث. أولا، أشكل هذا الحديث على مجموعة كبيرة من أهل العلم وتطلبوا له التأويلات الكثيرة. سبب الإشكال من وجهين: الوجه الأول أن في هذا الحديث عمل كثير من غير حاجة، أن في هذا الحديث عمل كثير من غير حاجة. الوجه الثاني للإشكال أن المعروف من سنته صلى الله عليه وسلم ترك كل ما يشغل عن الخشوع، ولهذا لما لبس خميصة أبي جهم وأشغلته في الصلاة قال اذهبوا بخميصة أبي جهم وأتوني بجنية أبي جهم فإنها ألهتني عن الصلاة آنفا. فهذه قاعدة أنه صلى الله عليه وسلم لا يريد ما يشغل في الصلاة، فكيف يحمل هذه الطفلة ثم يجلس؟ فلأجل هذين الأمرين أشكل الحديث على أهل العلم وتطلبوا له التأويلات بمختلف الطرق. فمن التأويلات التأويلات التالية: أجابوا عن الحديث بأنه منسوخ، وأجابوا عنه بأنه في النافلة، وأجابوا عنه بأنه أن أمامة رضي الله عنها هي التي كانت تتعلق به إذا أراد أن يقوم وأنه هو لا يسمع شيئا. ونظرة بسيطة في هذه التأويلات تنبئك عن أنها ضعيفة وفيها تكلف شديد، فيها تكلف شديد. والجواب عن الحديث أن أعماله صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة لكنها متفرقة، والأعمال الكثيرة إذا تفرقت لم تقطع الموالاة ولم تفسد الصلاة. ووجه كونها متفرقة ما علم من سنته صلى الله عليه وسلم من أنه كان يطيل القيام، يطيل الركوع، يطيل السجود، فبين وضعها وحملها وقت طويل، وقت طويل، فليست متوالية بسبب طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليل من الفقهاء في وجه أنها ليست متوالية يقتضي أن من يصلي صلاة سريعة لا يجوز له أن يحمل طفلة، أليس كذلك؟ لأنهم يقولون أنها لم تكن متوالية لطول أدائه للأركان صلى الله عليه وسلم. فالرجل الذي يصلي صلاة سريعة تقتضي هذه التعليلات أنه لا يجوز له أن يحمل أمامه، لأنه سيكون كثير الحركة جدا وحركة متوالية. وهذا صحيح، وهذا صحيح، لأن الحركة المتوالية في الصلاة التي ليست من صالح الصلاة لا تشرع. من فوائد هذا الحديث جواز صنع الإنسان كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة والفريضة، في النافلة والفريضة. رحمك الله. من فوائد هذا الحديث أن الأصل في الأشياء والأعيان والأوادم الطهارة، وإن غلب على حالها النجاسة أو ظنت منه بكثرة. فالأطفال لا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منهم تلويث الحامل لهم، وهو صلى الله عليه وسلم لما حمل الغلام بال في حجره، أليس كذلك؟ فيكثر من الأطفال التلويث وإصابة النجاسة، ومع هذا حملها صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ما يدل على أن الأصل الطهارة ولو في أمر أو في عين يغلب عليها الإصابة بالنجاسة. من فوائد هذا الحديث جواز ترك بعض سنن الصلاة لمصلحة، فإنه صلى الله عليه وسلم إذا حمل أمامه سيترك القبض، أليس كذلك؟ لا يستطيع أن يقبض وهو يحمل أمامه، وسيترك أمرا آخر وهو قبض الركبتين عند الركوع، لا يستطيع لأنه لا يضعها إلا إذا أراد أن يسجد. في هذا دليل على أن للإنسان أن يترك السنن لمصلحة، لمصلحة. هل يقاس على هذا ما لو صلى بجوارك ابنك الصغير فضللت ممسكا بيده في الصلاة، هل يقاس على هذا؟ ها؟ هل يقاس؟ ها؟ من باب أولى. هذا على الأقل كبير ولا يشغل كإشغال الطفلة. ومن هنا نعلم أن إنكار بعض الناس مسك يد الطفل أثناء الصلاة لا وجه له، لأن هذا أخف من حمل أمامة بكثير. كما أن ترك يد الطفل أثناء الصلاة ربما تكون مشوشة ومذهبة للخشوع أكثر من ما لو مسك. واضح ولا لا؟ ومن هنا نعلم أن كثير من العوام ينكرون أشياء تأتي السنة صريحة بها. من فوائد هذا الحديث أن من شأنه صلى الله عليه وسلم رحمة الصغار، وأخذ العلماء من هذا قاعدة، من هذا ومن غيره، أن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة كل ضعيف، من ذلك المرأة والمريض والمسافر والطفل، كل من هو من اتصف بضع يرحمه النبي صلى الله عليه وسلم ويعامله معاملة خاصة صلى الله عليه وسلم. والإيماء، لأن العبودية نوع من الضعف. المهم قاعدة، قاعدة صحيحة دلت عليها نصوص كثيرة. من فوائد هذا الحديث جواز حمل الأدمي في الصلاة، من فوائد هذا الحديث جواز إدخال الصبيان في المساجد، فإن إدخالهم للمساجد سنة نبوية، وكل حديث فيه النهي عن إدخال الصبيان فهو ضعيف. ويستثنى من هذا إذا أدى إدخال الصبيان إلى أحد أمرين: الأول تلويث المسجد، إما بحذائهم أو بأجهادهم أو بأي شيء. الثاني إدخال الضرر على عموم المصلين بإشغالهم وذهاب الخشوع. والمقصود بإذهاب خشوع المصلين أن يكون من الطفل حركة غير طبيعية مزعجة. أما الحركة الطبيعية فكل طفل لا بد أن يفعل هذا، والأطفال الذين دخلوا عليه صلى الله عليه وسلم كانوا أيضا يسمعون ما يصنع الصبيان، ولم يكونوا كالأصنام معه صلى الله عليه وسلم، كانوا كالصبيان. لكن وجود زيادة حركة وإقلاق وأصوات عالية أو عبث في أدوات المساجد، وهذا هو الذي يمنع، هذا هو الذي يمنع. نعم، نقرأ حديث. قال رحمه الله: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. هذا الحديث اسناده ثقات أو صحيح، رجاله ثقات واسناده صحيح، لا اشكال فيه، لا اعلم ان فيه الا. فوائد هذا الحديث: دل هذا الحديث على جواز قتل الحي والعقرب اثناء الصلاه، وهي مساله محل خلاف. القول الاول جواز قتل الحي والعقرب في الصلاه ولو باكثر من ضربه، أي ولو احتاج المصلي أن يضرب أكثر من مرة. القول الثاني كراهية قتل الحي والعقرب في الصلاة. وهذا القول قول ضعيف جدا لمخالفته صراحة الحديث، أو الحديث الصريح الدال على جوازه. من فوائد هذا الحديث جواز قتل الحية والعقرب ولو أدى هذا إلى حركة كثيرة متوالية، وأن هذا لا يبطل الصلاة. القول الثاني جواز قتل الحية والعقرب، لكن إن أدى هذا إلى حركة كثيرة متوالية أبطلت الصلاة، وحينئذ يجوز أن تبطل الصلاة للحاجة هنا. كما أنه يجوز للإنسان أن يذهب وأن ينقذ الغريق ولو أدى هذا إلى قطع صلاته. والأقرب الأول والأقرى الأول أنه لا تنقطع الصلاة. لو ذهب إلى مكان قتلها وتحرك فإنه يرجع ويتم صلاته، لأن ظاهر الحديث هكذا جواز قتل الحية والعقرب، كما أنه ذكر عن الصحابة عن ابن عمر وغيره المبادرة إلى قتل العقرب، ولم يذكر عنهم التردد في كثرة الحركة وغيرها، بل أن ابن عمر من حرصه على تطبيق الحديث أخذ لا أدري ماذا أخذ إذا أو شيء آخر وضرب العقرب، ثم تبين أنها خوصة ليست عقرب، لكن من شدة محبته لتطبيق السنة. الله أكبر. أنه يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة ولو لم تعمد إليك الحية والعقرب، حتى لو لم تتجه إليك، والسبب في هذا أن المصلي بمجرد علمه بوجود حية أو عقرب في الجوار فإنه سينشغل ذهنه ويذهب عنه الخشوع، فقتله لها يعين على الخشوع. والقول الثاني أنها إذا لم تعمد إليه تتجه إليه وتخشى منها فإنه يستحب أن لا تنشغل بها. وعموم الحديث يقتضي ترجيح القول الأول. من فوائد هذا الحديث حرص الشارع على المحافظة على النفس والبدن، وأن هذا من مقاصد الشرع. من فوائد الحديث أن كل مؤذن يسمع معه هكذا ولا يختص الحكم بالحية والعقرب، فإذا جاءه أي مؤذي فله أن يسمع معه هكذا. وإنما لماذا ذكرت الحية والعقرب؟ والآن قليلا ايوه نفس ما قال ها صحيح، لهذين الأمرين. الأول كما قال زميلكم لأنها أكثر دواب الأرض انتشارا، الثاني أن فيهما لا سيما العقرب روح عدوانية فهي مؤذية بطبعها، ولهذا يحسن المبادرة بقتلها. فلهذين الأمرين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث. بل لو ذهبت الآن تتأمل في وجود مثال، لا صعب عليك أن توجد مثال واضح ممكن أن يؤذي داخل البيوت غير الحية والعقرب، قد يوجد لكنه مثال نادر. لهذا نكون توقفنا على باب سترة المصلي. سبحانك اللهم